السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك حي قيوم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد مجدد الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب، غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي نوع من الدعاء، ولكنها غالبا ما تكون في وقت الشدة، لأن الغوث معناه الاستغاثة معناه طلب الغوث والمدد والنجدة. فمن استغاث بغير الله أو دعا غيره فقد أشرك، بأي نوع من أنواع الدعاء، سواء على سبيل الاستغاثة أو على سبيل المسألة. والمهم، من دعا غير الله في الرخاء أو في الشدة فقد أشرك بالله عز وجل. ثم أورد آيات يستدل بها على أن من فعل ذلك، يعني من دعا غير الله، فقد أشرك. وهي قول، ومنها قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني لا تدع أحدا غير الله، لأن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا، والذي لا يملك نفعا ولا ضرا لا يستحق شيئا من العبادة. والدعاء هو أجل أنواع العبادة وأعظمها، الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا أملك لك نفعا ولا ضرا. فإذا كان لا أملك نفعا ولا ضرا فلا يستحق شيء من العبادة. فإن فعلت، يعني إن دعوت، يعني تجاوزت هذا النهي ولم تبالي ودعوت غير الله، فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. من الظالمين يعني من المشركين، لأن أعلى درجات الظلم هو الشرك، كما قال عز وجل اللقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن الشرك لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. فإذا صرفت العبادة لغير الله فقد صرفتها لغيره، لمن لا يستحقه، فهذا أعلى درجات الظلم. إذن فعلى المؤمن أن يحذر أن يدعو غير الله، لا في الرخاء ولا في الشدة، كائنا من كان. لأنه إن فعل ذلك فإنه يكون إذن من المشركين. فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ثم قال عز وجل: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. يمسسك الله بضر، إن قدر الله عليك ضرا مرضا أو فقرا أو أي شيء يؤلمك فليس هناك من يكشفه ويرفعه ويزيله إلا الله الذي أنزله. فعلى المؤمن أن يتوجه إلى الله في السراء والضراء، في جلب الخير ودفع الشر، فلا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا هو. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا تتوجه إلى غيره لأن غيره لا يملك شيء، لا نفعا ولا ضر، كائنا من كان، نبيا أو وليا أو غيره، فلا أحد يملك من النفع أو الضر شيئا، فالنافع الضار هو الله عز وجل، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يدفع البلاء، يدفعه قبل نزوله ويرفعه بعد نزوله، وهو على كل شيء قدير. أما غيره فلا يملك من ذلك شيء، إذن فلا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضر، وإليه يجب أن نتوجه في السراء والضراء. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا أرادك الله بخير، صحة، عافية، رزق، أي نعمة، فلا أحد يستطيع أن يحول بينك وبينها، فلا راد لفضله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو واحد عز وجل النافع الضار المتصرف كيف يشاء. فلا أحد يستطيع أن يأتيك بخير ولم يرده الله لك، ولا أحد يستطيع أن يدفع عنك شرا إن أرادك الله به، ولا أحد يستطيع أن يمنع عنك الخير إذا أرادك الله به. فما دام كذلك فإني أتوجه إلى الله وحده الذي بيده الأمر وهو القادر على كل شيء. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. فمن أرى إذا أصابك بالخير أو بالشر قضاء وقدر فتوجه إليه وتضرع إليه واستنجد به واستغث به، وانكسر بين يديه خاضعا ذليلا متضرعا عالما علم اليقين أنه لا ينفعك إلا هو، فلا يأتيك بالخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هو. كما قال عز وجل في الآية الأخرى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا أبدا. لا يستطيع أحد غير الله أن يأتيك بخير ولا يصيبك بشر ولا يرفع الشر ولا يدفعه إلا هو ولا يأتيك بالخير إلا هو. إذن فتضرع إليه واسأله وحده لا شريك له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية هاتان الآيتان علمنا منهما التحذير من التوجه إلى غير الله وإثبات أنه لا يأتيك بخير إلا الله ولا يدفع الشر غيره عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق يعني اطلبوا الرزق من الله. هل في أحد يرزق غيره؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كان هو الرزاق فمنه يطلب الرزق لا يطلب من غيره، لأن غيره ما يملك شيء. فابتغوا عند الله الرزق يعني اطلبوه من الله. كل ما تعيش عليه أو فيه في هذه الحياة فهو من الله وهو من الرزق، من طعام أو شراب أو هواء أو غير ذلك من مقومات الحياة. ومن أسمائه الرزاق، فاسأل ربك أن يرزقك. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه يعني وحدوه. ما دام أنك تعلم أن رزقك بيده وأن خزائنه ملأ وأنه لا يأتيك بالرزق إلا هو فاعبده وتضرع إليه واسأله يعطيك ويرزقك. فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. ولا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. اعبدوه مخلصين له الدين. ما يكفي ولا يصح ولا تعد عبادة إذا دعوت الله ودعوت معه إلها آخر أبدا. فالله عز وجل خلقك وحده وأمرك بيده حتى ترجع إليه يوم القيامة يحاسبك ويجازيك، فأنت في قبضته وناصيتك بيده لا غنى بك عنه، مع أنه عز وجل غني عنا وليس بحاجتنا، حتى عبادتنا لا تنفعه كما أن المعصية لا تضره، ولكن حينما نعبده وندعوه ونتضرع إليه يكون سبب في أن يتولانا برحمته ويرزقنا من فضله ويوفقنا لطاعته ويرزقنا شكر نعمه. لأن شكر النعم من أسباب دوامها. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. اشكروا له، فإذا رزقك فرزقه نعم، والنعم تستوجب الشكر، والشكر من أسباب دوام النعم. الشكر من أسباب دوام النعم واستمرارها. فاسأل ربك عز وجل وتضرع إليه واعبده عبادة خالصة، ولا تدعو غيره أو تتوجه إليه لا في السراء ولا في الضراء، واشكره على ما أسبغ عليك من نعمه حتى تدوم عليك وتبقى. واشكروا له إليه ترجعون. الشكر لا يكون باللسان فقط، الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. أما الشكر باللسان هو الثناء على الله بما أسبق وأنعم من النعم، بأن تقول الحمد لله وشكر لله، هذا من فضل الله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا الإسلام بلا حول منا ولا قوة. الثناء على الله باللسان، ثم الاعتقاد بالقلب أن الله عز وجل وحده هو المنعم الحقيقي المتفضل بالنعم. تعتقد يقينا في قلبك أنه لا منعم غيره، فهو صاحب الفضل أولا وآخر وظاهرا وباطنا ودائما وأبدا، هو صاحب الفضل وهو المستوجب والمستحق بالشكر. عبدوه واشكروا له. والشكر بالجوارح الاستعانة بنعم الله على طاعته، صرف النعم في طاعة الله أيا كانت هذه النعم، سواء أموال أو غيرها، صحتك، الصحة والعافية والقوة، وكذلك استعمال جوارحك سمعا وبصرا ويدا ورجلا، كل هذه نعم إذا شكرت الله عليها استعملتها في طاعة الله ولم تستعملها في معصيته فقد شكرت الله عليها. أما إن استعنت بها على المعاصي واستعملتها فيما حرم الله فأنت كفرت النعمة وما شكرت. وكفر النعمة من أسباب زوالها. واشكروا له إليه ترجعون. إذن اشكروا له ظاهرا وباطن، باللسان والجوارح وبالقلب، واستعينوا بنعمه على طاعته، استعينوا بنعمه على طاعته، هذا شكر نعمه، هذا هو الشكر. واشكروا له، اشكره بلسانك، أثني عليه بالحمد والشكر والاعتراف، ثم في قلبك يقينا تعتقد أنه ما أسبغ عليك هذه النعم الله عز وجل وأنها من عنده، سواء منها الظاهر والباطن. ألم ترى أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أسبغها علينا ظاهرة وباطنة. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذن قلنا ومن شكر لنعمه الاستعانة بها بنعمة على طاعته وعدم صرفها في معصيته. فإذا جمعت بين هذه الأركان الثلاثة فقد شكرت، وإذا شكرت دامت عليك النعمة وبقيت وزادت. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. مرجعك يوم القيامة إليه، ووقوفك بين يديه، وقد علم سرك وعلانيتك، وملائكته قد كتبوا عليك، فيحاسبك ويجازيك، يحاسبك ويجازيك. فاحذر أن تقدم على الله وأنت مثقل بالمعاصي والآثام والذنوب فتعرض نفسك لعذابه أو مقته، ولكن اجتهد في طاعة الله واجتنب معصيته وأخلص العبادة له وتوجه إليه بالشكر الظاهر والباطن، وتيقن أنك غدا واقفا بين يديه إليه ترجعون. إذا مات إنسان خلاص رجع إلى ربه، أفضى إلى ما قدم، إليه ترجعون. فوقوفك بين يديه يذكرك ويعرض عليك أعمالك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، إليه ترجعون. إذا رجعنا إليه ما هي النتيجة؟ الحساب والجزاء، إما ثوابا أو عقاب، ولا يظلم الله أحد. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذا نطلب الرزق من الله وحده واشكره على نعمه وأخلص له العبادة واستعد للقائه حتى يحاسبك ويجازيك، الجزاء الذي يسرك إذا صدقت وأخلصت سرا وعلانية. إذا الشاهد من الآية للباب هو قل واعبدوه، واعبدوه، لأن العبادة المقصود منها إفراد الله بالعبادة، سواء بالدعاء، السراء في الضراء، استغاثة أو غيره. هذا هو الشاهد، وقوله واعبدوه يعني وحدوه، أخلصوا له العبادة. وكما قلنا العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل لا شريك له، لا في السراء ولا في الضراء. أما أنك تقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، أصوم وأصلي وأحج وأعتمر، ولكني أذهب إلى الأولياء وأصحاب القبور والمقامات من أجل أنهم قوم صالحون، أتخذ عندهم يدا لعلهم يشفعونني عند الله، فهذا نقض للتوحيد الذي زعمت أنك ملتزم به. فإن الله عز وجل لم يجعل بيننا وبينه واسطة، ادعوني أستجب لكم مباشرة وقريب مجيب. لما سمع عليه الصلاة والسلام ناسا يدعون الله جهرا أنكر عليهم، محتاج ترفع صوتك، قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني يرفقوا. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إليه بسمعه وبصره وعلمه، أما ذاته عز وجل فهي فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، والعرش من فوق السماوات السبع كما علمنا، بين السماء والأرض 500 عام، وسمك السماء 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش ماء بحر عمقه كما بين السماء والأرض، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه خافية من أعمال بني آدم، هو قريب منا يسمعنا ويرانا ويعلم سرنا وجهرنا. إذن علينا أن نتوجه إليه وحده السراء والضراء، وليس هناك واسطة بينه وبينه أبدا، لا حي ولا ميت، لا نبي ولا ولي ولا غيره، ما جعل الله واسطة بينه وبينه. ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإذا نزلت بك نازلة احذر أن تتوجه إلى غيره تريده واسطة كما يزعم بعض الجهلة، مباشرة قل يا الله يا رب يا مغيث الملهوفين يا مجيب الدعوات يا رب يا قريب المجيب يا أرحم الراحمين، توجه إليه بأسماءه وصفاته، فاسأل الله عز وجل وحده، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. لا تقول أسألك بجاه فلان، أسألك بنبيك، أسألك بالولي فلان، لا أبدا، ما جعل الله بينه وبينه واسطة، مباشرة ادعو الله يجبكم، دعوني أستجبكم. فهذه الآية إذن من الآيات التي أوردها رحمه الله ليبين لنا أن التوجه إليه وحده عز وجل في السراء والضراء، وأن ذلك هو العبادة، لذلك يعني هو العبادة. دعوني أستجب لكم، الدعاء هو العبادة، يقول عليه الصلاة والسلام، الدعاء مخ العبادة. فاحذر أن تتوجه إلى غيره لا في السراء ولا في الضراء، لأن غيرهم لا يملك نفعا ولا ضرا كما تقدم لنا، والذي لا يملك نفعا ولا ضرا ما يستحق شيء، ما يستحق شيء من العبادة أبدا، لا سرا ولا جهرا، لا قولا ولا عمل. نعم. قال وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، الآيتان. تأملوا ما اشتملت عليه هاتان الآيتان حتى تعلموا أنه ليس هناك أضل ولا أشد ضلالا ممن يتوجه إلى غير الله. تأملوا هاتين الآيتين حتى تعلموا أنه ليس هناك أضل ولا أجهل ولا أحقر ممن يتوجه إلى غير الله، لأن غير الله ما ينفعه بشيء، فالذي ما ينفعك بشيء لا ينفعك ولا يرفعك ولا ينفع عنك ضرا ولا يجلب لك نفع. إذن لماذا تتوجه إليه؟ توجه إلى الله وحده الذي بيده الأمر كله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ وفيها أحد أضل منه، تدعو مخلوق لا يستجيب لك، تدعوه، هل هذا هدى أو ضلال؟ هذا أشد وأعلى درجات الضلال. ومن أضل، هنا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أضل ولا أشد ضلالا مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له. تعرف أنه ما يستجيب لك، كيف تتوجه إليه؟ لأنه ما يملك شيء وفاقد شيء، ما يعطيه، كما جاء في الآية الأخرى، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أتدرون ما هو القطمير؟ القشرة الخفيفة التي على النواة، نواة التمر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون من النفع أو دوء الضر ولا وزن قطمير، هو فيها خف من ما فيها خف، ومع ذلك ما يملكون شيء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوه لا يستجيبوا دعاء، لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم أموات أو أشجار وأحجار جماد، ولو سمعوا لما استجابوا لكم، لو قدر أنهم سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس من شأنهم، استجابة الدعاء وتحقيق المطالب ودفع الضر ليس من شأن المخلوق، هو من شأن الخالق، وهو الذي وحده يستحق أن يدعى في السراء والضراء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ في أحد أضل منه؟ يعني لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو أحدا لا يستجيب له ولا ينفعه بشيء ولا يدفع عنه ضر إلى يوم القيامة، وهذه حالته، ما يملك شيء، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. هذا أيضا وصف آخر لهؤلاء المدعوون العاجزون، بأنهم غافلون عن من دعاهم، وهم عن دعائهم غافلون. لكن ربك عز وجل ما يغفل، حي قيوم لا ينام، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، يخفض القسط ويرفعه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، والقيوم القائم بأعمال عبادة أو بشؤون عبادة كلها، هذا هو الذي يدعى. أما من هو غافل عنك ولا يستجيب لك ولا يملك شيء، فدعوتك إياه عبث وجهل وضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، غافل عنك، ما يملك ولا لنفسه، هذا المدعو هو نفسه ما يملك لنفسه شيء. الله عز وجل يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، كان ما يملك لنفسه كيف يملك غيره؟ وإذا كان أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام فغيره باب الأولى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أيضا شيء ثالث يبين لنا ضلال هذا المشرك الذي يدعو غير الله، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. أيضا هذا من صفات المدعوين الذين ما يملكون شيء وهم عن دعاء من دعاهم غافل. أيضا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، زيادة ليس فقط غافل عنك وليس فقط ما يستجيب لك، لا بل زيادة يكون عدوا لك يوم القيامة. وهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني صار المدعوون أعداء لمن دعاهم، ليسوا فقط غفلوا عن دعائك ولم يستجيبوا لك، لا انقلبوا أعداء لك أيضا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا بعبادتهم وكانوا بعبادتهم كافرين، هذا وصف آخر أيضا، وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني كان المدعوون المعبودون من دون الله بعبادة من عبدهم كافر، يعني جاحدا لها منكر، لأنه يعرف أنه ما يستحق العبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن هذه الأوصاف تبين لنا أن دعاء غير الله من أكبر الضلال والجهل، فتأملها، لأنه عز وجل بين لك أن من يفعل ذلك فهو أضل الناس، يدعو من دون الله من لا يستجيب له. إلى متى؟ إلى يوم القيامة، فما يستجيب لك أبدا. ثم أنه عن دعائك غافل، غافل عن دعائك، لأنه ليس أهلا للعبادة والدعاء، يعرف يعني هذا المدعو غافل عن دعائك، لأنه إما جماد وإما ميت ما يملك، وهم عن دعائهم غافل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أيضا، ينقلبون أعداء لمن عبدهم، وكانوا بعبادتهم كافرين أيضا، يكفرون بمن عبدهم ويتبرؤون منهم، يبرؤون إلى الله، مثل ما ذكر الله عن الملائكة، لأن الملائكة هناك من يدعوهم، والملائكة ما يرضون بذلك، لأنهم يعرفون أنهم هم عبيد لله ويخافون الله خوفا شديدا، ويعرفون أنهم ما يستحقون شيء من العباد. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون الشياطين. وهناك من يدعو عيسى وأمه فيتبرأ، وإن قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، هذا الذي أمرهم به أن اعبدوا الله ربي وربك. فإذا علم ذلك فلينتبه من كان عنده شيء من الضلالات والخرافات والتوجه للقبور وأصحابها، فليبرأ إلى الله ويجدد إسلامه ويجدد عقيدته ويفرد الله بالعبادة، فلا يدعو غير الله ولا يتوجه إلا إليه في السراء والضراء، لأنه علم علم اليقين أن غير الله لا يملك شيء، والذي لا يملك شيء لا يستحق شيء، الذي ما يملك شيء من النفع ولا من الضر لا يستحق شيء من العبادة أبدا. فالعبادة لمن يملك النفع والضر وبيده الأمر كله في الدنيا وفي الآخرة، هو الذي يستحق العبادة، الذي خلقك وأوجدك من العدم وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وأمرك كله إليه وناصيتك بيده ومعادك ورجوعك إليه ترجعون، هذا هو الذي يستحق العبادة. أما غيره فيجب البراءة منه ظاهرا وباطن، سرا وعلانية، في السراء والضراء. فلا يدعى إلا الله عز وجل، ونسأله الثبات والتوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فعل الله ما قلتم. قل السائل: هناك فرق بين الاستغاثة والاستعانة؟ كلها من أنواع عبادة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك الاستغاثة هي نوع من أنواع عبادة، فكلاهما من أنواع عبادة، الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. كل أنواع عبادة كثيرة، النذر، الذبح كما تقدم، وكله من الدعاء أيضا. الاستعانة دعاء، السؤال دعاء، إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تدعو إلا الله في السراء والضراء. يقول السائل: أنا لديه أموال ربوية قديمة يريد أن يستفيد بها عامة المسلمين، يقول: هل أقدر على أن نسدد بها إيجارات لأرامل أو لمرضى غسيل الكلى أو إجراء عمليات جراحية لقلب، عملية جراحية لطفل، لقلب طفل محتاج؟ إن الأموال المحرمة لا تنفع صاحبها بشيء لو تصدق بها وبذلها، يريد بذلك أن تكون صدقة وقربة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولكن كما ذكر العلماء، هو أن يتخلص الإنسان من الأموال الربوية مع التوبة إلى الله، هو أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة في أماكن لا يقصد بها قربة، ولكنها تنفع المسلمين نفعا عام، كإصلاح طرق أو تسوير مقابر أو بناء دورات مياه عامة ونحو ذلك من المنافع العامة التي لا تتخذ قربة بأن يتصدق به الإنسان على أحد معين، بل في المصالح العامة، المرافق العامة. لو اشترى بها أرض وتركها للناس ينتفعون بها في مواقف، في أي مصلحة من المصالح. رسائل: أريد إخراج العقيقة لابني الذي له 3 سنوات، يقول: هل أستطيع أن أخرج اللحم ني، وهل آكل وعائلتي من هذه العقيقة، وما مقداره؟ العقيقة والأضحية والهدي حكمها واحد، السنة أن تتصدق بالثلث وتهدي ثلث وتأكل ثلث، فإن زدت أكلت أكثر أو تصدقت بأكثر أو أهديت أكثر فلا بأس، لكن السنة أن تكون أفلاثا، والأفضل أن توزعها ني، من أجل أن من أعطيته يتصرف به متى شاء. أما لو تعطيه لحما مطبوخ فربما صادف وقتا ليس بحاجته ثم لا ينفعه، فوزعها لحما نيئا. واعلم بأن العقيقة كالأضحية، يجب أن تكون سليمة من جميع العيوب، كاملة السن، ليس أي ذبيحة تذبحها. يقول السائل: هل هناك حديث يقول: عبدي لي عليك عبادة ولك علي رزق، إن خالفتني في عبادتي لم أخالفك في رزقك؟ أنا ما حفظت حديثا بهذا اللفظ، ولكن نعلم أن الله عز وجل ما خلق نفسا وضيعها، سواء مسلم أو كافر، الرزق تكفل الله به، ولكن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. فإذا أردت أن يرزقك الله رزقا حلالا فتوجه إليه بالعبادة الخالصة واشكره على نعمه، فهو خلقك وأمرك وخلقك لعبادته ووعدك الرزق، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا. اطلبوا الرزق منه واعبده وحده واشكره. وعلى كل حال من شكر الله زاده، وأما كونه يرزق كالبهائم فالله ما خلق نفسه وضيعها، خلق الكفار ورزقهم يأكلون ويشربون ويتمتعون، لكن إذا ماتوا على ذلك فهم في النار. يقول السائل: إنسان في محنة وكربة، فبماذا تنصحونه من ظلمه، من ظلم أحد من الناس ولا ينفع فيه سواء تجاوز عنه أو لم يسامح؟ يقول: كل ذلك سواء عندي، سمحتني أم لم تسامح. على كل حال هذا إن كان كما ذكرت فهو متطاول ومتغطرس وجاهل بأن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فأنت مخير بين أن تعفو عنه تريد ذلك من الله، لأنه من عفى عن مظلمة زاده الله بها عزا هذا في الدنيا وفي الآخرة أيضا يجازيه، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. وأما إن تركته ليعاقبه ربك أو دعوت عليه فأنت صاحب حق، والله عز وجل لا يظلم أحد، يعلم الحق ومن يستحقه، يعلم الظالم والمظلوم، وسيقفون بين يديه ويجازي كلا بعمله. يقول السائل: انه متزوج من امرأتين ولا يعدل، يميل الى الاولى اكثر من الثانية، ويفكر بطلاق الثانية لانه لا يريد ان يظلمها، فهل له ذلك؟ على كل حال ان الله عز وجل اشترط علينا بالتعدد العدل، فإن خفتم من لا تعدلوا فواحدة، ومن لم يعدل بين زوجتيه فإنه يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، فالظلم محرم على كل حال. فإن كنت تعلم أنك لا تستطيع العدل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.